بسم الله الرحمن الرحيم. آخر مسألة من الحصة التي مضت عكس الفوائد الاقتضاءات كما تقدم بيان ذلك يضم بعضها إلى بعض وهذا أصل. ثم إذا اضطرب معرفة الأحوال الأزمنة التي قبض فيها تلك الفوائد فإنه يضم المتأخرة إلى الأولي إلى ما قبله، سميناه الأول باعتبار وضعه، حكمه هنا نسبي. فإذا قلنا هنا المتأخر أو قلنا المتقدم فالقصد هنا المتقدم للمجهول والمتقدم عن المجهول، متأخر المجهول، هذا هو المقصود، المتأخر عن المجهول والمتقدم عن المجهول، وليس المتقدم بالحقيقة المتأخر بالحقيقة، نفس الحكم هنا نسبي. يضم ما أخذ من الفوائد إلى الأول، وقد تقدم توجيه هذا وبيان مقتضى موجبه، وهو أن الدين قد استقر في الاقتضاءات، الدين مستقر في الاقتضاءات، فكان الدين قائما بها ولم يمنع من تزكيتها سوى خوف، الخوف من أن الدائن يمنعه من الرد، ده هو الموجب. إذن فإذا اعتبر أن الزكاة قد تقررت في الدين لأنه نصاب، لأنه حال عليه الحول، ولم يمنع من ذلك إلى القبض، ولم يمنع من ذلك إلى الخوف من منع الدائن للرد، فإن هذا موضع تقررت فيه الزكاة. فإذا ما قبض وقبض هذا ثم قبض هذا فإنه يضم الأخير إلى الأول، لأنه أصلا لا حاجة إلى التأخير. لماذا التأخير؟ تقررت الزكاة بالحول، فلماذا التأخير؟ لا يوجد، بل الواجب هو أن يضم الأخير للأول. عكس الفوائد، الفوائد على خلاف ذلك، لأن الفوائد الأصل فيها أنها لا يقوم بها وجوب الزكاة إلا بعد حلول الحول، وهذا أمر شرعي. وكون الشخص ينظر إلى هذه الأشياء بأنها من باب المختارات والأمور التي يجري فيها الاختيار، هذا جهل بحقائق الدين. فإن مرور العام الكامل على المال المستفاد المكتسب ليقوم به وجوب الزكاة حكم إلهي. البعض يقول لك أنا أعطي الزكاة، مش مشكلة، سأعطي الزكاة في سبيل الله، ويظن أن هذا السنة جعلت مصلحة له، أنا غادي نستفد من هذا التأخير. لا، بل القصد هنا هو تنزيل حكم الشرع كما ورد. وكون النفس تنفلت أحيانا إلى استحسان بعض الأمور ضانا منها أنها هي التي قصدت بالتخفيف، هذا خطأ. أن البعض يقول لك إنما أخر الشرع أعطاء الزكاة لأن هذا يخفف على الغني، وأنا سأتضرع بهذا التخفيف وتنازل عنه، ليس الأمر كذلك، بل إن وضع الشروط هذه وإن كانت استفيد منها المكلف فإنها حدود شرعية يجب أن تلتزم. ومن ثم فإن هذا الشخص إذا اقتضى قضى عليه الشرع بأن لا يزكي هذا إلا بعد مرور الحول، خلاص إذن الفائدة هذا وحكم الشرع فيها. فإن أنكر هذا وتصرف على خلاف هذا الشرط فقد خالف حكما شرعيا، الحكم كلام مبين. إذن فإذا اقتضى هذا الشخص الفوائد فالحكم هو أن ننزل فيه ما ورد فيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا فلا يزكي حتى يحول عليه الحول. إلا الأخيرة، إلا الفائدة الأخيرة، الصور قدمناها البارحة فلا حاجة إلى إعادتها، وإنما نعيد التوجيه فقط. إلا الأخيرة، الفائدة الأخيرة، فإنها يضمها إلى ما قبلها. واضح الصورة هذه؟ واضحة. وجهناها البارحة. هل هذه الصورة موجودة عندكم؟ هل ذكر هذه الصورة؟ ماذا قال؟ ماذا قال في هذا النص؟ ما الذي عبر به؟ ها؟ وما إذا لم يعلم شيئا أصلا فظاهر أنه يفتد. إلا الأخيرة عكس الفوائد. إلا الأخيرة ماذا قال؟ هذا كلام، هذا كلام الدردير وليس كلام المحشي. نعم. إلا إلا إلا إلا الأخيرة عكس الفوائد إلا الأخيرة أمامها ماذا قال؟ زيد شنو قال في مدى الأخيرة؟ إنه يضم المنسية للأخيرة المعلومة وقتها. نعم هذا هو الحكم. إذن هذه مستثنات من مما سبق، وقد تقرر أن سبب ذلك ما هو؟ أنه لا يوجد ما يعرف به زمنها. وهناك تعرف شنو هو الفقه، كتعرف شنو هو الفقه وكيف ينظر الفقهاء إلى جزئيات. لما تعذر عليهم أن يعرفوا الزمان الذي قبضت فيه هذه الفائدة، وتعذر عليهم وجود ما تلحق به مما بعدها، علقوها بما قبلها، لأن هذه حالة الضرورة. والضرورة في الفقه كالضرورة في الأحكام، ويجب على الدارس للفقه أن يعلم أن طرفا من النظر الفقهي يقع في مرتبة الضرورة عند الفقهاء، لأن الشرع لا يمكن أن يتوقف. فللفقيه في بعض الحالات أن يأخذ بما يمكن أن ينزل به حكم الله تعالى، وإن كان في الحقيقة ليس هذا هو الأصل، بل للناظر القاضي وللمجتهد في كثير من الأحوال أن ينزل إلى درجة الضرورة. والقياس من الضرورة، القسم ديال الضرورة القياس، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أن تؤخذ من النص من الكلمة. وفي بعض الحالات في باب القياس نفسه يقع في مرتبة في المراتب الأدنى التي يأخذ فيها بالقرائن الضعيفة وبالعلل التي هي في الحقيقة ضعيفة. وكذلك القاضي إذا تقدم إليه الناس، الأصل هو أن يطلب أعلى الأدلة لا قطعية، لكن أين يجدها؟ وما زال يهبط ويهبط ويهبط حتى يجد ما يتمسك به مما ينزل به الحكم الذي غلب على ظنه أنه تقرر وثبت في القضية. وكثيرا ما كان الفقهاء يتركون الشيء الذي هو شرع الله إلى غيره لوجود شبه، لأن الشرع لا يمكن أن يتوقف، دين الله لا يمكن أن يعطل، حقوق الناس لا يمكن أن تذهب، لا يمكن للأفعال أن تخلو من أحكام الله. لذلك فإنهم كما أنك أنت مكان ممكن لك أن تبقى بدون صلاة، لا يمكن لك أن تبقى بدون عبادة، ولكنك تأتيها على الوجه المتأتي الممكن. أنت ما يمكنش تخلي الصلاة ما دمت مكلفا، لا يمكن أن تترك الصلاة. فإن لم تستطع أن تصلي قائما صليت جالسا، جالسا صليت نائما ولو بالإشارة. ما هذا كله؟ هو أن ينزل حكم الله على هذا البدن على الوجه المتأتي، كذلك فعل المكلف. فإنها يجري فيها نفس الأمر. وأنت لو تتبعت أحكام الشرع وتتبعت مناهج الموضوع في الاجتهاد تجد أنها في الحقيقة تتصف بصفة الرخصة. متى يعمل بغالي النص؟ إذا تعذر وجود النص. ومتى يترك الاجتهاد؟ متى يترك القياس الأعلى الذي هو قياس نفي الفارق أو قياس العلة؟ إذا تعذر وجوده. متى يعمل بقياس الدلالة؟ إذا تعذر قياس نفي الشبه أو نفي الفارق أو قياس العلة. متى يعمل بالقياسات الأخرى التي هي قياسات أخرى التي بعد قياس الشبه إذا تعذر غير ذلك؟ وبهذا فإن الفقه ليس كما يظن البعض أنه لا يدخل أنه خلاص مراتب الأدلة غير مشروطة، لكن حتى مراتب الأدلة ما فيها مذهب، ليس فيها مذهب، كما أن في فعل المكلف هذا كذلك أيضا في النظر، النظر فعل تحكمه الأحكام الشرعية أيضا، بناء الحكم فعل وتحكمه الأدلة الشرعية أيضا. وبذلك فإن كون الفقهاء مثلا ينقلون الحق من هذا إلى هذا مع أن هذا في الأصل ليس عليه شيء، إنما هو من أجل أن هذا هو الذي يوجد فيه الشبه مما اعتبره الشرع في هذا فقضوا به مع أنه في الأصل ليس له. قد تقدم ذلك وأشرنا إليه في فروع ونبهنا إلى أنه معتبر في الدين. الحق ينتقل من هذا إلى هذا، فإن تعذر في هذا انتقل إلى هذا، مع أنه في الأصل غير هذا غير مخاطب به وليس هو الحكم الأصلي فيه. قد تقدم ذلك في فروع أوردنا ونبهنا عليه. مثل ماذا؟ ها؟ مثل مثلا تكفين الميت، قدم هذا. مثل النفقة على الأولاد مثلا، مثل مثلا وجود الساعي مثلا، ترك ما كان مقررا وسير إلى ما بعده، لأنه للشرع لا يمكن للدين أن يتوقف ولا للدين أن يتعطل، لا بد أن ينزل. كما أنت في صلاتك وفي عبادتك إذا تعذر عليك أمر فإنك تأتيه بما تستطيع. ولهذا البعض يقول لا راه الشرع الآن لا يوجد صاحبه، لا يجب أن يبحث عما يمكن أن يطبق به حكم الله تعالى بالوجه المتأتي الممكن، وهكذا بالفقه. وإذا كان فعل المكلف في نظر الفقيه تزرع عليه هذا المنهج التسلسل، فإنه كذلك أيضا يجري هذا في العبادات كما تعلمون، أو قلب الشبه إذا كان هذا يجري في عبادة المكلفين فإنه يجري أيضا في نظر الفقيه بلا فرق. نعم. وإلا فإنه لا يمكن للشرع أن ينزل. إذا نحن لم نسر في هذا السبيل لا يمكن للدين أن يقضى به. أنت ماذا قدم إليك خصماني وأنت تريد البيان قاطع في الإثبات، متى ستجد هذه البيانات القاطعة؟ ثم أنت لا تجد البيان، لا تجد شهودا ولكن تجد شاهدا ويمين، لا تجد شاهدا ولا يمين ولكن العادة نصرت هذا. مثلا التوقف في الحقوق لا يمكن أن يبقى إلى يوم الدين، أن يأتيك شخصان يدعي كل واحد منهم الحق ثم يتقدم إلى الوقت ويقول أنا توقف في هذه المسألة، توقف إلى متى؟ هذا يريد هذه الأرض هي له أو لهذا، وإلا فستقع الفتنة. ولذلك قرر الفقهاء في باب القضاء قالوا القضاء ليس لإعطاء الحقوق ولا لمنعها ولكن لفض النزاعات ورفع الخصومات. أما العدل الحقيقي الذي فيه الحقوق فإنه يكون يوم القيامة، فض النزاعات فقط ورفع الخصومات، لأن لا يمكن أن تصل إلى الحق. إذن هذا ما يتعلق بهذا النقل الذي وقع هنا، لأن الشرع لا يمكن أن يتوقف. ثم قال بعد ذلك وضم الاقتضاء لمثله مطلقا. نعم، يضم الاقتضاء لمثله مطلقا، أي سواء كان نصابا أو ليس بنصاب، سواء كان مثله في المقدار أو ليس في المقدار. وقد تقدمت تقريرها الكلمة مطلقا هنا على شرحين، شرح من يرى أن الإطلاق هنا هو ما تكرر في قوله وجمع بينهم بكم وحولون، ومنهم من قال الإطلاق بما فسره هنا فسره بتفسيرين. التفسير الأول أن الإطلاق هنا يعني في القدر، الثاني أن الإطلاق فيه هل تلف ما قبله أو لم تلف أو لم يتلف. نعم، في التلف وعدمه، هذا هو الإطلاق الذي ورد هنا حقيقة. إذن كلمة المطلق هنا فسرت بتفسيرين. التفسير الأول أنه يضم هذا إلى هذا وإن تلف الأول، والثاني أن القصد بقوله مطلقا هو الإطلاق فيه المقدار، سواء كان مثله في القدر أو ليس كذلك. الفرع الثالث. نعم. وضمت الفائدة للمتأخر منه أي من الاقتضاءات لا للمتقدم منه المنفق قبل حصولها أو حولها، ثم أوضح ذلك بقوله فإن اقتضى من دينه خمسة بعد حول من زكاته أو ملكه أي وأنفقها ثم استفاد عشرة وحال حولها عنده وأنفقها بعد حولها وأولاء نبقاها ثم اقتضى عشرة من دينه زكى العشرتين الفائدة والتي اقتضاها بعدها دون الخمسة الأولى لعدم كمال النصاب بالاقتضاءين، والفائدة التي بعد الخمسة لا تضم لها وإنما يزكي الخمسة الأولى إن اقتضى خمسة أخرى مع تزكية هذه الخمسة المقتضاة أيضا لحصول النصاب من مجموع الاقتضاءات. والموضوع إنفاق الخمسة التي اقتضاها قبل حول الفائدة كما أشرنا له، إذ لو بقيت لحولها ضمت إليها. صورة هذه المسألة كما ذكر المصنف هي أن شخصا ما قد اقتضى خمسة من الدنانير، خمسة من الدنانير بعد الحول، بعد حولها، لأن الموضوع هنا مفروض فيما ثبتت فيه الزكاة. إذا أطلقنا هنا الاقتضاءات فالمقصود بمحل الاقتضاء هنا هو ما كان قد مضى عليه الحول إما في ملك الدائن وإما في ملك المدين، محل الكلام. هذا الشخص المدين أخذ من الدائن خمسة دنانير، حال كل حال فيها زكاة، هي من المال الذي فيه الزكاة لأنه حال على الحول، ثم بعد ذلك أنفقها ذهبت، واقتضى بعد ذلك عشرة دنانير، استفاد بعد ذلك عشرة دنانير، فبقيت عنده حال عليه الحول، حال عليها الحول، فتقررت فيها الزكاة، ولكنه أنفقها، وقع الإنفاق في الأولى ووقع الإنفاق في الثانية، أليس كذلك؟ أليس هذا وما عندكم؟ نعم. ثم بعد أما أنفق هذه العشرة التي هي عشرة الفائدة جاءت عشرة أخرى من الاقتضاء. السؤال، هل يضم هذه الفائدة إلى الخمسة الأولى أو يضمها إلى العشرة الأخيرة؟ الذي قرروه وأنه يضم هذه الفائدة إلى العشرة الأخيرة فيزكي العشرة. هل تعتبر الخمسة الأولى أو لا تعتبر؟ لماذا لم تعتبر؟ لم يكن النصاب بين الاقتضاءين، هذا هو الجواب. لأننا إذا أخذنا هذه الخمسة وضممنا إليه العشرة الاقتضاء كم هي؟ خمسة عشر. وهذا القدر لا زكاة فيه. هنا فقه، وهو لماذا زكيت الفائدة مع أنها منفقة، مع أنها لا توجد في المدينة؟ بماذا؟ بالحول. مع تنزيل هذا الاقتضاء الذي بعد ذلك محسوبا في الملك وقت الفائدة، لأنه لو قدر أنه اقتضى خمسة أخرى لم تزك، لأن هذه العشرة الآن التي جاءت وقبضها لأن تحقق ملكه، فكانت زمن الوجود معدودة مع هذه العشرة الأخرى التي في الذمة، وقد جمعهما الشرط المعروف الذي سبق أن كررناه مرارا، وهو الجمع في الملك والحول. انظر هل هذا المناط متحقق في الواقع أو لا، انظر أنت. هذه العشرة التي اقتضاها لما كانت مملوكة لهذا الشخص، هل كانت هذه العشرة الأخرى مملوكة؟ لأن الملكة تعتبرها مملوكة، وإنما منع الزكاة فيها لما سبق أن قرر ذكره، وهو خوف منع الدائن من العطاء فقط. إذن فهذه العشرة مع هذه العشرة المقبوضة جمعهما حولون وملكون، والدليل على أنها مملوكة أنه قبضها بعدها. هذا كالتصور، هذه الصور، لأن الصور المعنوية تنزل في الفقه منزلة الصور الحسية. لما كان هذا المعنى متحققا نزل منزلة الشيء الموجود حسا. لو قدرنا أنهما جمعا في الملك والحول حقيقة، ألا تترتب الزكاة فيهما؟ هذا الذي تصورته في الحس هو نفسه الذي يوجد في حالة هذا المعنى بلا فرق. وإذا أردت أن تخرج هذه الصورة مما اجتمع فيه الحول والملك، فإنه يجب عليك أن تناقش في مسألة الملك عند المالكية، هل الدين مملوك أو غير مملوك؟ يقول لك مملوك، يقول مملوك. قد يقول أحدكم ولماذا كنت تكرر كل يوم هذا ملك حكمي هذا ملك حكمي؟ أشرنا فقط إلى جهة الاعتبار الفقهي فيه. أما هو في المذهب المالكي تعتبر مملوك حقان، والمانع ليس أنه غير مملوك، وإنما المانع ما سبق أن ذكرناه هو خوف المذكور. إذن فهذه فائدة واقتضاء جمع بينهما حول وملك. إذن إذا أردت حينئذ أن تصور هذه الصورة فكأنك تقول لقد اقتضى هذا الشخص عشرة دنانير أوجدت عنده الفائدة فجمع بينهما حول وملك فزكاهما. هذه صورة هذه. وإذا لم ينتظم ذلك في ذهنك فلا بد أن تنقل عندك تصور الفقيه الذي قضى بهذا الحكم إلى ذهنك، ثم بعد ذلك تستطلع هذه الصورة ثم تقديم ما تقتضي، تنقل صورة هذا الفقيه الذي كيف نظر إلى ذهنك، ثم بعد ذلك تنظر فيها. نحن لسنا في مرحلة التقويم، وإنما في مرحلة التوجيه والبيان. ما نقول الملك يخطئ أو لم يخطئ، وهذا ليس ملكا حقيقيا، لا لم يجمع بينهما حول ولا ملك، هذه مسألة تقويمية، والأمور التقويمية إنما تكون بعد استيعاب جميع أصول القول ومآخذه والمعتبرات التي وجدت فيه. والإقدام على التقويم قبل هذا الشرط يعتبر أنك تقوم شيئا لا وجود له إلا في مخيلتك، إذ كثيرا ما كان الإنسان يقرأ مسألة من مسائل العلم فيتصورها من غير استيعاب لها ومن غير إحاطة بها، فيرد على شيء لا وجود له إلا في مخيلته في دماغه، وخاصة مسائل علم الكلام، علم المعتقدات الذي يشتغل بالكلام فيه أكثر من يتكلم في ذلك، يتكلم في شيء لا وجود له إلا في مخه إن كان له مخ على كل حال. هذا أمر معروف، أن تستوعب كلاما متداخلا مكتنزا مركبا قواعد فيها قواعد واعتبارات واعتقادات معرفية بنية بعضها على بعض وذكرت منها القمة فقط دون القاعدة، ثم تنظر في القمة ثم تحكم على القاعدة، أنت واهم، أنت مخطئ. كما تنكيض مثلا المعتزلة وكذا الأشاعرة، راه ما كيبداوش من تما، كيبداو من واحد من جا الهضرة من واد نون، راه واد نون هذاك، ماشي تجي حتى لبوجاكار وتقول هذا الواد قضينا عليه كذا. تنظر إلى من أين جاءت الأمور، من أين جاء المجرى، مجرى النهر قبل الحديث، وأنى لك ذلك، وعقلك لا يستطيع أن يعمل هناك، مصمم للضجيج فقط، لأن بعض العقول مصممة فقط للضجيج، فقط للضجيج بلا معنى. وبعض الناس يقرؤون طول حياتهم، وإذا خاطبته خاصمك كأمه، لم يخرج من أميته في الخصام، فكيف بالتفكير؟ حرموا باش اللي كديرمو في الدار كاين كاع عمل كذا، حنا دابا حنا اللي درنا حنا كذا، شنو العلم فيه حنا حقيقة. ولذلك من جاء مثل هذه المسائل الفقهية الآن ولم يعلم ما أخذه ولا كيف أخذت ولا من أين زرت ولا مشكلة التي يعاني منها الناظر ولا المحان والشدائد التي يلقاها أرباب الأباب العلم والأمور التي تعرض لهم، ثم يجيء ويتحدث عن الطرف وينسى كل شيء. القضية ليست بهذه البساطة، القضية ليست بهذه البساطة، لا توجد أصول أخرى يجب أن تجيب عنها، أن تجيب عنها قبل أن تصل إلى هذا المكان. لا يمكن للشيء أن تصف الإنسان من أنفه ولا من سنه ولا من أذنه، الإنسان كي توصف كامل، لا تتحدث عن الإنسان فتحدث عنه مجمعا، وليس أن تأتي إلى الأذن، الأذن كذا كوكر كذا وكوكر كذا وكوكر، لا هذه الأذن فرعون من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا، دارة تتحدث وتحدث على الشيء بتمامه، وإلا فإلا اشتغل بما يعنيه. خلاصة الكلام أن مثل هذه الفروع التي قد يرتبك فيها المرتبك ويقول كيف يمكن أن نطبق أن ننزل القواعد هنا مع فقد الربط وفقد الاتصال، سببه عدم معرفة طبيعة النظر الفقهي. وينصح كل ذي طلب العلم أن يطلب المواهب لا أن يطلب التلقين والتقريب، الموهبة التي تكون مأخوذة من العلوم. يقول لا الموهبة ربانية، نعم لا شك في ذلك، لكنها أيضا تكتسب وتنبوت في النفس، وهي حالة عملية تعمل بالترتيب والتدريج شيئا فشيئا فشيئا، وهي تعمل للإنتاج والإثمار، وهو يمكن تسميها حاد تسميها لازم. المهم أن هذه أمور علمية. خلاصة القول أن هذا الفرع هكذا قرر، وإذا تعذر عليك معرفة ما أخذ شخص من الأشخاص فاعلم بأنك لم تستوعب تصوره ومعرفته وأصوله واعتباراته واعتقاده المعرفي. فعن عقائد هنا، عقيدة فلان في الفقه، عقيدة فلان، عقيدة فلان، عقيدة فلان، نعم عقائد التي تتعلق عنده بالمعتبرات محكمات في أمور كثيرة، نعم هكذا. هذه فوارق معرفية. إذن هذا ما يتعلق بهذا الفرع، وهذا هو توجيهه، أن هذه العشرة مع تلك العشرة قد بلغت النصف، فلذلك قضي فيه بالزكاة. قد تقول ولماذا تلك الخمسة الأولى لا نضمها إذا حصلت مع النصاب الأخير، إذا حصلت مع القدر الأخير النصاب. فلو قدر أنه اقتضى خمسة مثلا من الدنانير، ثم اقتضى خمسة وتلفت، تلفتا أو تلفت منتلفت، ثم اقتضى بعد ذلك فائدة، فائدة هذه الآن، إذا ضممت هذه، إذا اقتضى خمسة ثم خمسة فتلفتا ثم اقتضى عشرة من الدنانير، هل نحسب هذه التي مضت أو لا؟ نعم نعم، لأن خمسة زائد خمسة كم؟ زيد عشرة، إذن كين النسب. فإذا ضمت إليها خمسة أخرى فإنها تزكى لأن حصل منها النسب. الاهتداء بقواعد الشرع بخطاب الواضع، هذا خطاب الواضع. نصب ما معنى الخطاب؟ لماذا يسمونه خطاب الوضع؟ لأن الشرع وضعه ولا يعلمه أحد إلا من جهته، وجعله علامة على أحكامه. وهذا كله الذي تقرأه هنا من هذا القبيل فقط، من هذا السن. لما وضع الشرع النصاب علامة على الحكم، إذا ثبت الحكم، وإذا تخلف تركه. إذن خلاصة القول أن هذه هي صورة التي فيها ضم الفائدة إلى الاقتضاء على الوجه الذي تقدم بيانه. ثم قال كما فيش نصاب فيجمعها مع هذه العشرات، هو ما فيهاش نصاب. لو كان فيها نصاب مثلا سيتقرر في الذمة أنها فيها زكاة، ولكن ما فيهاش نصاب. حتى لو خمسة مثلا اقتضاها لن يزكيها، خمسة مثلا لو أنه أخذ خمسة من الفائدة لن يزكيها لأن ما فيهاش نصاب. نعم، باعتبار أن هذه العشرة هنا ما داروش خليط الخليط خليط، ما داروش، ما نزلوش. نعم يوجد هذا المذهب، من قال هنا خليط الخليط خليط، ولكن لم يعملوا هنا، ما عملوش به كما عملوا في كما عملوا به في الأنعام، في زكاة ماشية، في زكاة الماشية. نعم في خلطة خلطة، ولكن هنا لم ينزلوا لضعفه، لضعف. ثم عندهم ثم مستندات في ذاك الخلطة، عندهم مستندات هنا لا يوجد، فلذلك رجعوا إلى الأصل. نعم الخلطة لم يعملوا بها هنا. نعم يوجد هذا المذهب، من يقول خليط الخليط خليط، يوجد هذا المذهب، ولكن هنا ضعيف. نعم. قول عدون الخمسة أي بناء على أن خليط الخليط غير خليط، وإلا زكى خمسة وعشرين ولا يحتاج إلى اقتضاء خمسة أخرى، وذلك لأن العشرة المفادة خليط لعشرة الاقتضاء، وعشرة الاقتضاء خليط لخمسة الاقتضاء، ولو لم يجتمعا في الحول عند رب الدين، لأن الحول قد حال عليهما عند المدين، ولا خلطة بين عشرة الفائدة وخمسة الاقتضاء، لأنها أنفقت قبل حولها. نعم هذا توجيه لما ورد في السؤال. ولما تكلم على زكاة الدين أعقبه بالكلام على زكاة العروض لمشاركة آله في حكمه، لأن أحد قسميها وهو المحتكر يقاس بزكاة الدين، فقال وإنما يزكى عرض أي عوض عرض، فيشمل قيمته في المدير حيث قوم وتمنعه حيث قوم وتمنعه في المحتكر حيث باع، وهذا هو المحصور، والمحصور فيه قوله فكالدين إلى آخره. نعم وش محتكر؟ ما المحتكر هو الذي يشارك الدين بفتح الكاف، ووصف للشخص المحتكر. المال المحتقر والذي يشبه بالدين على التحقيق. هنا انتهى الكلام على زكاة العين وما ألحق بها، وما ألحق بها في أحكام في الأحكام. وبدأ الكلام رحمه الله على زكاة العروض. العروض هي هذه الأشياء التي تقتنى إما للقنية وإما للغلة وإما للتجارة، اسم عروض جمع عرض هكذا. وفي عروض الزكاة ولكن بشروط، لا بد من الشروط، فإن وجدت هذه الشروط تقررت الزكاة، وإن عدمت فإنه يبقى الحكم على الأصل وعدم الزكاة فيها. لكن ما هو الأصل في العروض من حيث هي، بغض النظر عما قد يلحقها من أوصاف تبين حكمها؟ ما الأصل في العروض، القنية أو التجارة؟ القنية أو الغلة؟ القنية فيها والقنية، ولذلك القنية تعتبر أصلا. قد يقول القائل هذا معروف، لكن ما ليس معروفا هو ما يترتب على ذلك من الأحكام. لأن إذا قلنا إن الأصل في العروض هو القنية فإن النية قل ما تؤثر في النقل عن الأصل، وتقدم ذكر ذلك. النية تنقل إلى الأصل ولا تنقل عنه، أليس كذلك؟ بل يجري حكمها، يجري حكمها ويمضي، وتكون الزكاة على وفق أصل القنية وليس على أصل الطاري الذي هو نية التجارة مثلا. إذن الأصل في العروض هو القنية، ولذلك هذا الأصل إذا ما دعاه مدع أو نواه ناو فإنه هو الذي يكون أرجح وأقوى في الحكم. هذا كتسمى الأصل العادي، الأصل العادي. والأصل العادي قرينة شرعية معتبرة حتى في الأقضية والأحكام، بل ويبدل المصطلحات. هذا الأصل العادي يبدل حتى المصطلح في الفقه، كالمدعي والمدعى عليه مثلا، بدل معناها اللغوي، يبدل معناها لو. فإذا كان العرف قد قضى بنصرة شخص فإنه يسمى مدعا عليه، ولو كان هذا، ولو كان هو الذي رفع الدعوى إلى المحكمة. والمدعى عليه من قد عدد قاله ابن عاصم، ذاك البيت المشهور لابن عاصم. خلاصة الكلام أتذكره الآن، خلاصة الكلام شوفوا قاعد ذاك البيت، والمدعى عليه من قد عدد مدعي، قوله مجرد من أصل نوعف بصدق يشهد، هذا مصطلح فقهي، ولكن ما الذي بدل معنى اللغة إلى معنى آخر جديد؟ هو الأصل العادي، أصل عرفي، وهو محكم ويحكم في كثير من الأشياء. أقول لا، الأصل هنا لما كان عرفيا قد يشهد له الشرع بالاعتبار، لا، وصف المناسبون شهد له الشرع بالاعتبار. قال تعالى خذ العرف، خذ العاد، مش خذش، خذ العفو، خذ العفو وأمر بالعرف. وفي آية أخرى بالمعروف، شو قبل منه؟ وعاشرهن بالمعروف، شو ناخذ؟ ها؟ نعم، امساك بالمعروف وتسريح بإحسان. كلمة المعروف هنا في كل الآيات، ولكنه الأصل فيه أنه يصرف إلى ما وقع التعارف عليه بعوائد الناس، هذا هو المقصود. إذن فإن العرف هنا مؤثر، لما كان الأصل في القنية هو لما كان الأصل في امتلاك الأشياء والقنية أشنو كاين عندك؟ والمدعى عليه من قبل عبد الله قال كن معروفون وصل شهيد. وصل هذاك هذاك النسخة وقال في شيء عاوز قلتي؟ والمدعى عليه من قبل عبد الله مقالة معروفون وصل مقاله مقاله زيد؟ معروفون وصل شهيد. نعم. هكذا بدل الأصل العرفي بدل الأصل العادي مصطلح اللغة عند المالكية، لأنهم يعتبرون أن هذا الذي نصره هذا الأمر العادي هو الذي يغلب جانبه في الأحكام. خلاصة القول فقط إشارة إلى تأثير الأصل العرفي والأصل العادي في الأحكام. ومن أراد التوسع في ذلك فإنه قد ودعت كتب كثيرة في العرف وما يبنى عليه من الأحكام. والعرف يجري في كم؟ في ثمانية مواضع يعمل فيها بالعرف ويحكم فيها العرف، وكله يقع في قسم المباحات، أن العرف لا يدخل في المحرمات ولا في الواجبات، وإنما محله فقط المباحات. أنه لو قال أحد مثلا من عرفنا أننا نفعل كذا ثم نجد أن هذا العرف قد خالف الشرع فهذا يعتبر مطرحا لا يلتفت إليه، لأن بعض الناس يقول هذه عادتنا، هذه عادتنا نحن، عادتكم إنما تعتبر إذا وقعت في مرتبة المباح، أما إذا كانت قد درجت تحت محرم أو الواجب هذا لا قيمة له، لا قيمة. الواجب يحكم لأنه شرع الله، والمحرم لا يمكن أن يتغير بعرف ولا بغيره أبدا. بعض الناس يقول لما جرى به العمل، وأرادوا أن يجعلوا ما جرى به العمل أصلا مستقلا ويدرجون تحته الأمور التي تخالف شرع الله. لا، هذا لم يقل به أحد. ما جرى به العمل إذا كان شرعيا وكان مطابقا لقواعد الدين هذا هو الذي يسمى جرى به العمل. أن بعض الناس الآن في الإعلام وكذا أرادوا أن يوسعوا دائرة بعض الأصول التي هي في الحقيقة أصول فرعية تابعة لمقام معين، لكن لا سيبوا يوسعوها، أسيدي إحنا من عادتنا هذا الأمر هذا نذهب بهذا الذبيحة إلى هذا الطريق ونذبحه هنا ونيتنا حسنة، هذا جرى به العمل، لا سيدي ما يجريش به العمل، حتى البار يجري فيه العمل بسلب الخمر، جرى به العمل، علاش ملي غادي تشرب الشرب ما كتدخلش البار، كتمشي المسجد، ها؟ جرى به العمل. دين الله تعالى كما هو، وإن غادي تقول لنا أصولكم، لأن احنا دابا المشكل عندنا الإنسان ينتسب إلى مذهب له أصول معين أصول معينة، وإذا خاطبك بمذهب آخر، ماشي فقط أنه خارج المذهب ديالك، خارج المذهب الأربعة، خارج المذهب ما يسمى بأهل السنة والجماعة، وخارج السنة والجماعة على المسألة السياسية، هذا معنا قلت لنا وغادي نقولوا هاي ليوم الدين. هذا قال لك فهم شرعي أهل السنة والجماعة، شنو السنة والجماعة؟ شنو الجماعة؟ الجماعة الخروية شنو الجماعة؟ المسلمون والذي ورد في القرآن، المؤمنون، المتقون، الصالحون، ومصطلح القرآن، هذا هو مصطلح القرآن. كاين شي حاجة إذا كان مسلم مسلم، ما كاين مسلم ماشي مسلم، خلاص جوليانا تما ألفاظ سياسية فقط لا أخذوها من قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. لا كاين شي سنة من غير سنة الرسول، سنة الخلفاء. إلا كان سنة الخلفاء، إلا كانت سنة الخلفاء، واش هما أنبياء؟ واش وجب عليهم الاتباع ولا وجب عليهم ولا لهم الحق في الابتداء؟ إذا كانوا هما وجب عليهم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فأي سنة هذه التي ستكون لهم باستقلال؟ ولذلك هذه الأمور الآن بعض الناس كان تربوا عليها فظنوها أنها على شيء. الخوف الشديد هو أن يكون ما عندك من العلوم الدينية المعارف الدينية أنها كلها ليست مبنية على أصول ثابتة. فإذا ما جاء الذين يريدون أن يهدموا الدين فأنت تصير كالذئب الذي يجر من ذنبه ويتعلق ببعض العشوب. الذئب إلى جر الذئب مثلا من شي جبله وجروه وهو كيتعلق بهذاك الشيء ديال مسكين بغى يتفك ويتعلق بهذيك المره كيشد هذا الزعتر من راه كيشد هذا وكل حاجه تشد فيها حتى هي مسكينه تتبعو ما عندهاش تبوت. أديك على المرء أن يبني أموره على أمور صحيحة حتى إذا ما عرضت عليه الشبهات وجدته قد مر من ذلك الواد منذ سنوات، زار ذلك الواد واطلع على شعبه وعلم ما تحت أحجاره ويعرف عدد ما فيه من حبة رمل، ثم تريد أن تشوش عليه بشيء. خلاصة الكلام في هذا المقام أن الشرع قد جعل للأصل العادي معطى اعتبارا هكذا، وجعله مما تبنى عليه الأحكام ولكن بالضوابط والحدود وليس بنوع من الميوعة. أن أخطر شيء هو تمييع الألفاظ، تمييع المصطلحات، تمييع المناطات، تمييع الأصول، وأصبح هذا الشيء بدون ضوابط، وأصبح كل من أراد أن يتحدث عن الشيء جاء بعبارة كيفما كانت بلا ضوابط بلا حدود بلا قواعد. إلى أين سنصل؟ إلى الفوضى في كل شيء. تعد مسائل مثلا ديال النظر في فعل الفرد المسلم راه ماشي هو في نظر فعل الكافر، باش تكون كتعرف اش كدير. راه فعل المسلم لا بد من استصحاب حالته، ماشي بحال الكافر ماشي مشرك. قال المشرك عنده فقهه والمسلم له فقهه، والتسوية بينهما في الأحكام هذا فيه نوع من عدم الاعتداد بما جعله الشرع معتدا به. قال رحمه الله: وإنما يزكى عرض. الأصل في العروض أن تكون هناك. قد يرد عليه سؤال: ما هو هذا العرض الذي كلامك فيه؟ فإنه قد مضى ذكر جملة من العروض تقررت فيها الزكاة في عينها. قال لها أقصد هذا، لذلك قال لا زكاة في عينه كتياب وما دون نصاب من حرث وماشية وكنصاب حرث زكي لعدم زكاة عينه بعد. هذا هو الشرط الأول، أننا هنا نتحدث عن العرض الذي لا زكاة في عينه، وهذا يخرج الحبوب ما يسمى بزكاة الحرث، ويخرج الحلي سكنا، ويخرج الماشية إلى هذه ليست محل كلامنا هنا. هذا هو الشرط الأول. فإذا ما سألتنا عن العرض هنا ماذا تقصدون به، فإننا نقول لك نقصد به العرض الذي لا زكاة في عينه في ذاته. هكذا ما قال. أما ما في عينه زكاة كنصاب ماشية وحلي وحرث فلا يقوم ولو كان ربه مديرا. نعم، بشرط أن يكون نصابا. إذا كان الشخص مثلا يملك الأغنام وهو تاجر في الأغنام، فالأصل في هذا أن ينظر. إذا كان عنده نصاب من الأغنام خلاص النص مقدم على الوصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الزكاة في الأغنام ذكر شرطا واحدا في ذلك وهو الملك. وهو الملك، من عنده 40، من عنده 30 بقار، من عنده 5 جمال، لا لم يذكر أن يكون هذا كنية أو تجارة. لا، إذن النص هنا مسلط على هذا العرض يمكن هذه العروض يمكن تكون جمالا أو إبلا أو بقرا فيزكيها على وجهها الذي هو الأصل فيها فيكون تاجر. وكذلك الحبوب أيضا، ولكن الحبوب لا تزكى إلا مرة واحدة، ولو أرادها للتجارة فإن هذا لا يخرجها عن الحبوب، أن هذا وصف طارئ في محل لا يؤثر فيه، لأن الشرع ربط هنا الزكاة بعين الحبوب، وربطه بعين الماشية، وربطه بعين الإبل مثلا، مثلا كل يسمى ماشية هكذا. وما ثبت بالنص هذه المقاصد لا تؤثر فيه، لا يمكن لك أن تجعلها، أن تجعل الحبوب مثلا بالزكاة محل تقويم، تقول أنا ما أنا ما أنا ما أنا ما حصدت ولا درست ولا كذا من أجل أن أقتني، لا، غرضي أن اقتني أو التاجر هذه الأشياء تعلقت الزكاة بعينها. واضح هنا؟ تعلموا أن النص إذا ما ورد فيه تعيين شيء فإن تلك الأمور الأخرى لا تؤثر فيه. نية مثلا، نعم. قوله كثياب أي وعبيد وعقار وحديد ونحاس وغير ذلك. نعم، هذه كلها أمثلة لما سبق أنه لا زكاة فيه. قوله فلا يقوم، ألولا فلا يزكى عوضه أي ثمنه ولا قيمته بل تزكى ذاته. ثم إن ظاهر قوله كنصاب ماشية وحلي أن الحلي إذا كان أقل من نصاب فإنه يقوم، وليس كذلك، بل الحلي لا يقوم ولو كان أقل من نصاب، وإنما يعتبر وزنه مع ما يكمل به إن كان كما في البنان. نعم، هذه كلها أمور تقدم بيانها، وإنما عاد فقط للتنبيه عليها، لأنه عندما قال لا يقوم ولا وإنما يزكى عينه ذكر الحلي وذكر ما ذكر، قد يظن ظان أن الحلي إذا كان فيه نصاب تزكى عينه، وإن لم يكن فيه نصاب يقوم، قال لا هذا ليس كذلك، فإنه إذا كان دون نصاب لا تكون فيه الزكاة مطلقا. ولتانيها بقوله ملك بمعاوضة مالية لائبة أو إرث أو خلع أو صداق، فيستقبل بثمن كل حولا من قبضه كما مر. إذا كان الشرط الثاني، قلنا الشرط الأول أن يكون هذا العرض لا زكاة في عينه، الشرط الثاني أن يكون مملوكا لهذا الشخص بمعاوضة أي بثمن، لأن ذلك هو ما يحقق الزكاة في أصله، في أصله، وسيأتي الكلام على ذلك مرة أخرى، سيكرر هذا الحكم مرة أخرى. إذن لا بد أن يكون هذا المال، هذا العرض مكتسبا بمال أي بمعاوضة هكذا. وغرضه بذلك أن يخرج ما لا يزكى عند البيع، هذا هو غرضه، ما لا يزكى عند البيع وإن حال عليه الحول، كهبتي مثلا أو إرثي أو ما جرى مثلا ذلك. فهذا في حقيقة الأمر إذا ما بيع، هذا الذي ذكر، إذا ما بيع فإنه يستقبل بثمنه حولا من يوم قبضه، مش من يوم الهبة ولا من يوم الإرث، لأن مبدأ وجود هذا المزكى في يده هو يوم القبض، أما يوم الهبة فما في يده لا زكاة فيه بعينه. واضح؟ إذن لا بد من هذا الشرط، ولك أن تقف عند هذا الشرط وتتأمله، فإن تحته اعتبار فقهي تأمله وانظره، انظر إلى كيف ارتبط بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وكيف أنه مما من درجة تحت هذا العموم، وأخرج منه ما ذكر، وبأي شيء أخرج، هذا ما سيكون عليه الكلام فيما سيأتي إن شاء الله.